رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فمن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أيها العباد أن الله ذلل لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب وغير ذلك، وذلل لكم ما في الأرض من حيوان ونبات وماء وغير ذلك، وشملكم بأياديه الجليلة ونعمه الكثيرة من عافية وصحة وولد ومال وأمن ونعم ظاهرة في الأبدان والجوارح وباطنة في القلوب والعقول. وبعض الناس يجادل في عبودية الله وأسمائه وصفاته وإخلاص الطاعة له بغير برهان صحيح ولا حجة واضحة ولا بيان ولا كتاب يسند دعواه ويطول قوله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهؤلاء الكفار الذين يجادلون بالباطل في عبودية الله اتبعوا ما أنزله الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بذلك، ردوا معترضين وقالوا لا بل نتبع ما سبقنا عليه الآباء والأجداد من الشرك وعبادة الأصنام. كيف يفعلون ذلك حتى ولو كان الشيطان يحسن لهم قبح أفعالهم وشركهم بربهم ويدعوهم بتزيينه إلى نار جهنم الموقدة المحرقة للكفار؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن الله عاقبة الأمور. ومن يخلص طاعته لربه ويفرده بالألوهية وقد أحسن في أقواله وأجاد في أعماله وأصلح من أحواله فقد التزم أوثق سبب واعتصم بأعظم وسيلة وصلة إلى رضوان الله ورحمته، وإلى الله وحده تعود كل القضايا وتنتهي كل الأمور ويرجع إليه كل الناس فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر برسالتك أيها النبي وكذب دعوتك فلا تأسف عليه ولا تحزن من فعله لأنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، وإلى الله ما عاد من كفر به فيخبره بأفعاله القبيحة التي فعلها في الدنيا ثم يعاقبه عليها في نار جهنم، إن الله مطلع على ما تكنه صدور وتخفيه ضمائر لا تخفى عليه خافية. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يمتع الله الكفار في هذه الحياة الدنيا الزائلة القصيرة كما يمتع الأنعام ثم يوم الحساب يلجئهم ويسوقهم إلى عذاب النار الموجع المؤلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألت أيها النبي الكفار عن خالق السماوات والأرض لقالوا لك إنه الله وحده، فقامت عليهم الحجة بألسنتهم فالخالق أولى أن يعبد وحده، فقل لهم حينها الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم من قولكم، بل أكثر الكفار لا يفكرون من الذي يستحق الحمد على نعمه وشكر على عطائه بتوحيده وعبوديته ولذلك أشركوا به غيره. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله وحده كل ما خلق في السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا وملكا وتقديرا، فهو المعبود بحق لا إله إلا هو ولا رب سواه، وهو سبحانه غني عن خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يحتاج إلى أحد، وله الثناء الجميل والشكر الجزيل والحمد أوله وآخره في كل زمان ومكان وعلى كل حال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن الأشجار التي في الأرض صارت أقلاما وتحول البحر إلى حبر ويمده سبعة أبحر غيره وكتبت كلمات الله بتلك الأقلام وذاك الحبر لفنيت الأقلام وانتهى الحبر ولم تنتهي كلمات الله المباركة العظيمة التي لا يحصيها أحد ولا يحيط بها بشر، إن الله عزيز في ملكه يذل من عداه ويعز من ولاه، حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله على وجه يليق بجلاله تقدست أسماؤه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها البشر ولا إحياؤكم بعد الموت على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة واليسر، إن الله يسمع كل الأقوال ويبصر كل الأعمال ويعلم كل الأحوال وسوف يحاسب الخلق على كل هذا.